بسم الله الرحمن الرحيم. العصير تطريب وجه النهار، ذئاب على كل شيء تهيب، ونشواتها أن تريق الدماء، تدمر رغما لا تخاذلنا، ولم نغضب لبارينا، وخنا اليوم شيشانا كما خنا فلسطينا، وأدمنا هكأنات اليتامى تستحث الركب هكا، طالما يممت نحوي مسرعا ماذا دهاك، أتراك اليوم ترضى. إلى أمة شرفت بها الدنيا قرونا فذاقت طعم السيادة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ومضى. لأنك أمة غرّى خيار الله في الأمم، لأنك أمة أخرى ستمحو سالف الظلم، غير أن أبناءها بدلوا فأصابتهم سنة الله الماضية. لأنك أمة المختار مثل النار في العلم، تداعى نحوك الأعداء، فعل الآكل النهم. لكن عين التفاؤل ترمقهم من بعيد، وقطرات الغيث المبارك التي أصابت أولهم ستتنزل بركاتها على آخرهم بإذن الله. ألا يا أمتي صبرا، عين الله لم تنمي، فروق الفجر قد لاحت، فدكيها متى الصنم. ألا يا أمتي صبرا أمتي صبرا. تأتي الأعاصير وتذهب وتشتد وطأة الرزايا، لكنها تمر ولا تقيم، وتشتد حلقة الليل ويطول، لكنه يتبدد مع أول خيوط النور. أمتي، إن درب التمكين هو اشتداد البلاء، ولا يخلص الذهب إلا بعد اللهب، والناس لا يرمون بالأحجار إلا مثمر الأشجار. أمتي، أنت النور، فلا عجب أن رفضت العيون الرمد، وقامت خفافيش الظلام لتحجبه. ولكن هيهات يا خير الأمم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنت خيار الله لهذه الأرض، وأنت مشعل الهداية للناس، وأنت الأخرى تمحو ما سبق، ولا شيء يمحوها بإذن الله. أمتي، أنت الغد المشرق، والغد لا شك آت، فصبرا أمتي صبرا. أليس الصبح بقريب؟

دروس الأمس تلقينا يلقنهم بمقدرة دروس الأمس تلقينا دروس الأمس تلقينا ويقرأ سيفه الأنفال يجتث المضلين مضلينا ويسفع كل ناصية ناصية تمطت فوق وادينا تمطت فوق وادينا يرمم ساح مسجدنا يؤم به المصلين وإياك خالد فيكم فما أحلى أمانينا وإياك عز مطلبه فرب العرش يحمينا فيا للعار يا قومي إذا غلت أيادينا فيا للعار يا قومي إذا غلت أيادينا إذا غلت أيادينا وأدمنا تخاذلنا تخاذلنا ولم نغضب لبارينا لبارينا وخنا اليوم شيشانا شيشانا كما خنا فلسطينا وأدمنا تخاذلنا تخاذلنا ولم نغضب لبارينا لبارينا وخنا اليوم شيشانا شيشانا كما خنا فلسطينا كما خنا فلسطينا فهبوا من مرافقكم سراعا وانصروا الدين أعيدوها لنا بدرا ويرموكا وحطينا فهبوا من مراقدكم سراعا وانصروا الدين أعيدوها لنا بدرا ويرموكا وحطينا فنصر الله موعدنا وجنته تنادينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا. نحن يا شباب نحن يا شباب نعم نحن وليس غيرنا من تعقد عليهم الآمال بعد الله أمتنا تنتظرنا وديننا ينادينا فلنجب النداء ولنقبل سراها ولنكن كما كان أسلافنا شباب مكتهلون في شبابهم غضيضة عن الشر أعينهم سريعة إلى الخير خطاهم كلما سمعوا نداء الحق طاروا إليه فهلم يا شباب هلم يا شباب هلم يا شباب مناط آمال الوطن مناط آمال الوطن همتنا فوق السحاب وعزمنا فوق الزمن وعزمنا فوق الزمن من ينصر الوطن ويقهر المحن من ينصر الوطن ويقهر المحن من يبذل الثمن من يبذل الثمن من جهده المذاب سواك يا شباب سواك يا شباب زين الحمى إذا اطمأن وعزمه لدى المحن وعزمه لدى المحن وجنده إذا أهاب إلى الجنان يا شباب إلى الجنان يا شباب من يحطم الأغلال ويبعث الآمال من يحطم الأغلال ويبعث الآمال يروض المحال يروض المحال ويغلب الصعاب سواك يا شباب سواك يا شباب يا عين جال تشهدي بأننا بعد غد بأننا بعد غد على العدو الأنكدي سنفتدي سوط عذاب سنفتدي سوط عذاب يا معدن الإقدام يا شعلة الإلهام يا معدن الإقدام يا شعلة الإلهام يستنهض الإسلام يستنهض الإسلام أساده الغبار